موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأفهام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم من بعد. فلازمنا بحمد الله وطوله في هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني العبادات، وكلمنا عن الصلاة والزكاة والصيام، وكلمنا عن بداية الحج وزيارة المدينة النبوية، ووصلنا بقى ان احنا هنبدأ مناسك الحج او العمرة، الاثنين يعني شبه بعض في المناسك. فاول حاجة طبعا بنروح مكان اللي هو الميقات اللي هو أبيار علي، تمام. بيختلف بقى هنا الانساك على حسب انت هتعمل ايه. لو انت هتعتمر بتقول لبيك اللهم عمره، واذا زدت فقلت لا رياء فيها ولا سمعه، يبقى انت كده احرمت للعمره. لو انت هتحج طبعا الحج فيه ثلاث انواع من المناسك، اما ان انت بتكون متمتع، والمتمتع اللي هو بيعمل ايه، اللي هو بيعتمر ويتحلل وبعدين يعمل الحج، تمام، ده اسمه متمتع. وفي القارن اللي هو يحج ويعتمر مع بعض بدون ان يتحلل، يعني في احرام واحد. وفي المفرد اللي هو هيحج بس. الفرق بينهم ايه؟ زي ما قلنا المتمتع بيعتمر بيعمل طواف وسعي ويتحلل وبعدين يرجع يحرم تاني في يوم 8 اللي هو يوم التروية ويعمل مناسك الحج، يبقى دي عمرة لوحدها ودي حج لوحده وده عليه دم او عليه هدي، ده المتمتع. اما القارن اللي هو بيعمل حج وعمرة الاثنين مع بعض، فاول ما بيروح بيطوف ويفضل محرم لحد ما تيجي مناسك الحج فيطوف ويسعى، يبقى بيعمل طوافين وسعي واحد، ده اللي هو الايه القارن. اما المفرد فاول ما بيروح بيطوف طواف القدوم، تمام، وبعدين بيطوف ويسعى طواف الحج ولو حج فقط. الفرق هنا بقى واحنا بنلبي اللي هو في الاحرام، المتمتع بيقول لبيك اللهم عمره وبيعمل عمرته عادي ويتحلل وبعدين يقول لبيك اللهم حجا يوم 8 اللي هو يوم الترويه ويحرم لي الحج، ده اللي هو المتمتع. اما القارن بيقول لبيك اللهم حجا وعمره الاثنين مع بعض في نسك واحد. اما المفرد بيقول لبيك اللهم حجا بحج بس، تمام. عامة تفاصيل الامور دي ان شاء الله هتلاقوها في دروس الفقه وحلقات الفقه اللي اكيد موجود كتير منها على الموقع. احنا بس نشوف بقى معاني الايمان اللي هنعيشها واحنا بنحرم. انت طبعا لما بتحرم اللي هو الرجل بيتجرد من المخيط، بيلبس ازار ورداء، الازار اللي هو البشكير اللي حواليه وسطه من تحت والرداء اللي هو على كتفه. اما المرأة فتلبس كل شيء الا القفازين والنقاب طبعا. ومحظورات الاحرام معروفه زي العطر وزي تغطيه الراس للرجل وغيرها من المحظورات المعروفه في فقه العمره او الحج، ان شاء الله تقروها. لكن احنا عايزين نعيش معاني الايمان. تخيل وانت لابس كده الازار والرداء بتبقى شكل مين؟ بتبقى شكل الميت بالظبط وهو لابس الاكفان. وده المعنى اللي احنا عايزين نوصل له، ان انت تخيل انك مت وكفنوك، وما من ميت يموت إلا ويقول كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. تخيل انك مت بقى وفي الأكفان كده ونايم وكفنوك وغسلوك وبتقول رب ارجعون فقيل لك ارجع. تخيل فقمت بأكفانك ملبيا تقول يا رب أنا جيت لك تاني. هو ده بالظبط كأنك بتحرم، بتبقى لابس ما يضاهي الأكفان وهو الإزار والرداء واغتسلت قبلها وبعدين بتقول يا رب أنا جاي لك، لبيك يعني إليك جئت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فده حالك بالظبط وانت بتلبي رايح للعمرة. وطبعا وانت رايح للعمرة أكثر من التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الحج العج والسج، والعج هو الإكثار من الذبح اللي هو إراقة الدماء لله عز وجل، والسج هو رفع الصوت بالتلبية لله عز وجل. فارفع صوتك كتير على قد ما تقدر. كان الصحابة لا يصلون مكة إلا وقد بحت أصواتهم من التلبية. لبي على قد ما تقدر وعلي صوتك وحاول تتواصل في التلبية، لأن دي العبادة اللي ممكن لا تتكرر في حياتك مرة أخرى إلا لو رحت تحج وتعتمر تاني. وتذكر أن كل ما حولك من حجر أو شجر يلبي معك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من ملبي يلبي إلا ويلبي ما حوله من حجر أو شجر. فرصة تبقى زي سيدنا داود اللي كان بتؤوب معه الجبال والطير، يا جبال أوبي يعني رددي معه والطير. النهاردة الجبال والشجر والحجر يردد معاك التلبية وانت في طريقك لمكة، وافضل لبي واستشعر هذه المعاني. وكان بعض العلماء يقول: كنت أستحضر في التلبية كل أمر من أوامر الله أمرني به، فأقول لبيك اللهم لبيك، سأعود لهذا الأمر لنفذه بعد العمرة أو بعد الحج، وكل نهي نهاني الله عز وجل عنه فأقول لبيك اللهم لبيك، سأمتثل نهيك وأبتعد عن هذا النهي الذي نهيتني عنه بعد أن أنتهي من العمرة أو من الحج. فاستشعر هذا الأمر وأنت في طريقك إلى مكة. وصلت مكة، من سنة عند وصول مكة أن تغتسل غسل دخول مكة وأن تستريح تهيئا لبداية الطواف. استريحت ونمت واغتسلت، ابدأ بقى أن أنت تذهب إلى الكعبة، وهذا المكان الشريف الذي ترفع فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات من لدن الله عز وجل، هتبدأ في الطواف. طبعا الكعبة انتوا عارفينها مربعة زي الترابيزة اللي قدامنا كده، بتبدأ من الطواف من عند الحجر الأسود اللي هو تقريبا في الزاوية اللي قدام كده تقريبا، تمام. انت بتبدأ تطوف في هذا الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة، بتبدأ من عند الحجر الأسود، ترفع يدك وتقول بسم الله والله أكبر، وتبدأ أول شوط من الطواف. طبعا السنة للرجال انه يعمل حاجتين قبل الطواف. اول حاجة انه يعمل الانطباع، الانطباع اللي هو انه يطلع كتفه اليمين من بره الاحرام زي الصورة المعروفة اللي انتوا كلكم اكيد شفتوها، ده اسمه الانطباع. وبعدين يبدأ الاشواط الثلاثة الاول يجري من اول الركن الاولاني اللي هو الحجر الاسود، وياخد الضلع الاول والتاني والثالث، فيصل الى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركنين اللي هو الضلع الأخير ده ياخده مشي، وبعدين يجري تاني الثلاث أضلع، وبعدين يمشي الضلع الرابع كده لمدة ثلاث أشواط. وسبب الأمر ده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أول عمرة اللي هي بعد صلح الحديبية اللي اسمها عمرة القضاء أو القضية، النبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه أصابه المرض هو والصحابة، فأراد أن يري المشركين قوته فأخرج كتفه اللي هو الانطباع دوت، وجرى بالصحابة اللي هو الجري في أو الرمل الجري المتقارب في الثلاث أضلاع. وكان أهل مكة قاعدين الناحية دي، وكانوا قاعدين ناحية حجر إسماعيل في الجنب ده، فكانوا قاعدين هنا فما بيشوفوش الصحابة وهم يسيرون بين الركنين اللي هو الركن اليماني والحجر الأسود، فكان بيجري الثلاث أضلاع اللي هم شايفينهم، وبعدين ياخدوا نفسهم بين الركنين ويكملوا جري بين الأضلاع الثلاثة. هتفضل تعمل كده أول ثلاث أشواط، وبعد كده تطوف الأربع أشواط الباقيين في مشي عادي جدا بدون أي حركة ولا أي جري، تمشي طبيعي جدا في الأربع أشواط الباقيين دي، السبع أشواط من الطواف. طبعا تستحضر وانت بتطوف ان الطواف عبادة الملائكة كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش. الملائكة ملائكة السماء السبع بتطوف حول عرش الله سبحانه وتعالى، وهناك ملائكة أخرى تطوف حول البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة، وانت بتطوف حول بيت الله الحرام في مكة تعمر هذا البيت كما تعمر الملائكة السماء وتعمر البيت المعمور في السماء، لذلك اسمها عمرة لأنك بتعمر البيت كما تعمر البيت المعمور ملائكة السماء. بتطوف السبع أشواط وتدعو الله عز وجل بما تحب، وطبعا ما فيش أي دعاء مقصور في الطواف غير بين الركنين، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بتنتهي من السبع أشواط. وبعد كده تروح خلف مقام إبراهيم وتصلي ركعتين سنة الطواف، الأولى بقول يا أيها الكافرون براءة من الشرك ومن الكفر، والثانية بقول هو الله أحد اللي هي سورة التوحيد والإخلاص. ومقام إبراهيم هو هذا الحجر الذي خلد الله عز وجل ذكره لأجل مقام سيدنا إبراهيم عليه في بناء الكعبة. انتهيت من الطواف وصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، بتروح تشرب زمزم من وراء المقام، وشربت زمزم يبقى أنت كده خلصت الطواف، هتبدأ بعد كده في السعي. وإن شاء الله الحلقة القادمة نتكلم عن السعي وما بعده. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.